بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا ينزل المطر إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله. لكن هذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة، فلم يعبدوا الله وحده، إنما عبدوا الأصنام وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا: ما ندعوهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكفروا بذلك لأنهم أشركوا في توحيد العبادة ولم يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. والدليل قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هؤلاء الكفار كفار قريش، إن سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض، أي من الرزاق، ليقولن الله. لئن سألتهم من يملك السمع والأبصار، ليقولن الله. لئن سألتهم من يخرج الحي من الميت، ليقولن الله. ولئن سألتهم من يخرج الميت من الحي، ليقولن الله. ولئن سألتهم من يدبر الأمر، ليقولن الله. فقل: أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل. فبذلك كفروا، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالواجب علينا توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بأفعاله وإفراده أيضا بالعبادة، بأن لا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له. كذلك يجب علينا توحيده وإفراده جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.